النووي قرر هذا. وفيه النهي عن مسح اليد قبل أن يلعقها، وهذا النهي للتنزيه عند الجمهور وللتحريم عند غيرهم. بكل حال ينبغي الإنسان أن يتأدب بالآداب الإسلامية ويحرص على امتثال الأوامر في العق، ولأن أيضا لعق الأصابع يخرجهم من صفات المتكبرين، فإن أهل الكبر في الغالب لا يلعق يده. بعض أهل الكبر تجد فيها يغسل ويده فيها الطعام ولا يبالي، ينبغي الإنسان أن يلعق أصابعه أو يلعقها، هذا إذا أكل بيده، وإن أكل بملعقة يلعق الملعقة، لا يبقي فيها شيء من الطعام. المقصود أن هذه آداب ينبغي مسلما يستحب له ويتأكد في حقه امتثال الأوامر، عدم مسح اليد بالمنديل أو غيره إلا بعد اللعق، لعق الأصابع، لعق الإناء، الأكل بثلاث أصابع، وإن أكل بأربع أصابع أو خمس فلا حرج. ينبغي أن يكون الأفضل يكون ثلاث أصابع، إلا إذا كان لا يمكن إمساكه ثلاث أصابع، كان يحتاج إلى رفع الإناء خمسة أصابع ويكون الكأس أو إناء أو فنجان يشرب فيه يحتاج إلى خمسة أصابع فلا بأس، وهذا باب الاستحباب. نعم. أحسن الله عليك. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. نعم. وهذا في بيان الحكمة من لعق الأصابع، أن ينبغي الإنسان إذا أكل طعاما لا يمسح يده بالمنديل حتى يلعقها فإنه لا يدري في أي طعام البركة. هذه الحكمة، قد تكون البركة في الطعام أو فيما بقي أو في الأصابع، فيما بقي في الأصابع. وفيها أيضا من الآداب أنه إذا سقطت اللقمة فإنه يزيل ويميض ما بها من الأذى ثم يأكلها ولا يدعها للشيطان، لأنها إذا تركها صارت الشيطان، فينبغي له أن يحرص على أخذها وإزالة الأذى وأكلها حتى لا يعين الشيطان بشيء، لأن الشيطان عدو والعدو لا يعان بشيء. قال الله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. كما أن العدو من الإنس لا يعان بشيء ولا يساعد بشيء، فكذلك العدو من الجن لا يعان بشيء، فالعدو من الإنس وهو الكافر الحربي لا يعان بشيء، وإعانة الكافر الحربي على المسلمين ردة على الإسلام، فلا يعان بشيء، ولا يقول الإنسان هذا شيء يسير. فإذا لقص كذلك العدو من الجن وهو الشيطان لا يعان بشيء، فلا يقول الإنسان هذه يسيرة لقمة يسيرة، لأن نقول لا يعان بشيء مطلقا، ولا بقليل ولا بكثير، لأنه إذا تركها فقد أعان الشيطان وساعده، والعدو لا يعان بشيء لا بقليل ولا بكثير. نعم. سواء كان العدو من الجن أو من الإنس، فالعدو من الجن الشيطان، والعدو من الإنس الكافر الحربي. نعم. أحسن الله عليك. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال وأما الكافر غير الحربي هو أهل الذمة ومن دخل بأمان أو عهد، فهذا معلوم أنه لا بأس بإعانته ولا بأس ببره، وقد يكون هذا من دعوته للإسلام. قال الله تعالى لا ينهكم الله إلا لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. الصحابة كانوا في المدينة يرسلون إلى بعض أقربائهم من الكفار في وقت الهدنة، فعمر رضي الله عنه أرسل حلة إلى أخي له مشرك بمكة، حلة حرير لما كان لا يلبسها، وأسمع استفتت النبي صلى الله عليه وسلم في أن تبر أمها وكانت مشركة، فأفتها بأن تبرها، وقد يكون هذا من دعوته إلى الإسلام، حتى قالوا يجوز الوقف أيضا على الكافر غير الحربي الذمي، يقف عليه شيء إذا كان من الأقارب، أما الكافر الحربي فلا يعان بشيء مطلقا لا بقليل ولا بكثير، حتى الماء لا يعان يترك حتى يموت، بل ليس بينه وبين الكافر الحربي. نعم. فالعدو لا يعان بشيء، العدو من الإنس والعدو من الجن. ومن الإعانة العدو من الجن أن تترك الطعام، تترك اللقمة إذا سقطت. نعم. أحسن الله عليك. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو داود الحفري الحفري أخبرنا أبو داود الحفري حاء وحدثنيه محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق كلاهما عن سفيان بهذا الإسناد مثله، وفي حديثهما ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعقها أو يلعقها وما بعده. وحدثناه عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا قال بعضهم يلعقها، يلعقها غيره من زوجة أو خادم أو ولد، قالوا حتى أو بهيمة، لكن عن هذا نوادر. نعم. النهي الأصل للتحريم، لكن الجمهور يحملون على التنزيه هنا في الآداب، لأنه في الآداب. نعم. أحسن الله عليك. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة. وهي أن الشيطان يحضر الإنسان في كل شيء، في شدة عداوته الشيطان يحضر الإنسان في كل شيء، حتى عند الطعام وعند الشراب، عند كل شيء. ولا ينبغي الإنسان أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ولهذا شرع الإنسان التسمية عند الأكل وعند الشرب وعند الدخول المنزل وعند دخول الخلاء، هذا في حماية للمسلم وصيانة من الشيطان. الشيطان يحضر الإنسان عند كل شيء، كل شيء في كل شأن من شأنه. نعم. أحسن الله عليك. لأنه حريص على إغواء بني آدم وإيصال الأذى والضرر إليهم بكل طريق. نعم. عدو، والعدو لا يعلو جهدا في إيصال الضرر إلى عدوه. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. نعم. نعم. نعم. يأكل الشيطان، يأكل حقيقة، يأكل حقيقة. في قصة أبي هريرة حينما أمرها أن يحفظ زكاة الطعام زكاة رمضان، جاء الشيطان وجعل يحثم 3 مرات، كل مرة يقول عندي عيال لا أعود، حتى قال في كل مرة يقول لها بيصل ما فعل سرك البارحة، حتى قال في الثالثة أتدري من تخاطب يا بهر؟ قال ذاك الشيطان يأكل ويأخذ العيال، يأكل ويشرب الشيطان. وفي الحديث وكما مر الحديث إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، صريح إن الشيطان يأكل ويشرب لكن يشرب بالشمال. فلا ينبغي المسلم أن يشابه الشيطان، أن يأكل باليمين، صريح يأكل ويشرب حقيقة. نعم. نعم. أحسن الله عليك. وحدثناه أبو والجن يأكلون ويشربون. ولما جاء الجن في النصيب وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم الطعام، قال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يعود أوفر ما كان عليه لحمه، وكل بعرة عرف لدوابه. هذا صحيح أنه يأكلون، يعود اللحم عليه ويأكلونه، ما في إشكال. والجن ومن أسلم منهم لا يسمى شيطان، ومن لم يسلم يسمى شيطان. الشيطان هو الكافر من الجن، كافر من الجن الشيطان، فالجن لهم طعام، كافرهم ومسلمهم يأكلون. نعم. يرى؟ لا ما يرى. الأصل أنهم أننا لا نراهم، إنه يراكم هو وقبيلهم من حيث لا ترون. هذا الأصل أنهم لا يرون، أصلهم الأصل أننا لا نراهم وهم يروننا، لكن قد يظهرون بعض الأحيان، مثل ما ظهر لي أبي هريرة رأى على صورة إنسان يحثم الطعام، مثل ما جاء الشيطان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وأراد أن يأتي بشهاب في حلقه. قد يظهر بعض الأحيان، لكن خلاف قد يظهر لبعض الناس، قد يظهر في صور حيوانات، في صورة قط أو في صورة كلب أو غير ذلك، أو صورة حيات أو عقارب. نعم. نعم. ذات النقص في المشروب والمأكول، هل الأصل أنه يرى ويعلم أنه فعلا شرب منه، أم أن هذا شيء معنوي أو لا يرون في ذلك. على الأصل لا يرون، هذا الأصل، كما قال إنه يراكم هو قبلكم من حيث لا ترون، هذا الأصل، إنه يرون ولا نراهم. نعم. المسلم من الجن، إخوانكم من الجن، مثل ما قال الرسول إخوانكم من الجن، إخواننا زادوا إخوانكم من الجن، جن ومسلم، جن وإنس، هذا عالم. الإنس عالم على الإنس لأنهم يؤنسون ويظهرون ويرون، والجن على ما عليهم أنهم يختفون من جنة إلى الستر، سموا جن لأنهم يستتروا على العيون، وسموا إنس لأنهم يؤنسون ويظهرون، ثقلا إنس وجن. فالجن لا يسمون المسلمون، يسمون جن لأنهم يختفون من الاجتنان وهو الاستتار، والإنس يؤنسون من النوس والحركة والظهور، والمسلم هو الواحد الذي يعبد الله من الجن والإنس، والكافر هو الذي لا يعبد الله والذي أشرك مع الله، من الإنس يسمى كافر ومن الجن يسمى شيطان، وقد يسمى وكذلك أيضا من الإنس يسمى شيطان المتمرد بكل شيء يسمى شيطان، شياطين الجن والإنس يحب بعضهم بعض الزخرف القوي غرورا، وكذلك المتمرد من الحيوانات يسمى الشيطان، كل متمرد يسمى الشيطان. نعم نعم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. نعم. من النوس هو الحركة، قد يشمل الصنفين، والآيات جاءت فيها أيضا خطاب الجن والإنس، يا معشر الجن والإنس. نعم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم. والجن قدموا على الإنس لأنهم أكثر، قدموا على وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لأنهم أكثر، أكثر من الإنس. نعم. ذكر ترجمة الشيخ المخيل أنهم كانوا يحضرون درس، طلبوا منه درس خاص للمعارف. متخيل؟ المخيل رحمه الله في 1420 وقرن. هذا معروف من قديم، هذا كانوا يحضرون مجالس العلم، هذا ما هو خاص بالمتخيل، كثير معروف في القديم والحديث ويحضرون، وقد يتكلمون، قد يتكلم بعض الأحيان، يعني قد يأتون ويطلبون درس خاص، هذا معروف عند أهل العلم، قد يتكلم بعض الإنس ويسأل جن بعض الإنس عما أشكل عليه، بعضهم كان يحضر بعض دروس بعض المشايخ لمدة طويلة ثم أراد أن يسافر، فودع الشيخ بعد ما أنتهى الدرس، قال تكلم الجن وقال نحضر الدرس لمدة طويلة ونحن الآن نريد السفر، نودعكم استودعوا الله دينكم وأمانتكم. نعم. أحسن الله عليك. وحدثنا يتعلمون ويطلبون العلم، هذا معروف الآن حتى عند بعض القراء اللي يقرؤون، يعرفون بعض الجن يقولون يحضرون بعض الدروس معهم الكتب مثل الإنس، يحضر بلوغ المرام يحضر كذا ويحضرون يستفيدون. نعم يتعلمون، هم مكلفون مثل الإنس، الجن مثل الإنس، فيهم الكافر وفيهم المؤمن، فيهم السني وفيهم الرافضي، فيهم الخارجي وفيهم الإباضي وفيهم الباطني، كما قال الله تعالى وأن من الصالحون ومن لدنا ذلك كنا طرائق قددا، طرائق قددا مثل الكافر، مثل الإنس، الجن مثل الإنس، فيهم مبتدعة وفيهم سنة وفيهم يهود وفيهم نصارى وفيهم رافضة وفيهم وثنيين. نعم. هذا يتكلمون كذا ليتلبسون بالإنس، يتكلمون بعضهم يتكلم يقول إنه رافضي، بعضهم يقول إنه نصراني، بعضهم يقول إنه يهودي، بعضهم يقول إنه مسلم. نعم. أحسن الله عليك. وحدثناه أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن أبي معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد، إذا سقطت لقمة أحدكم إلى آخر الحديث، ولم يذكر أول الحديث إن الشيطان يحضر أحدكم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح وأبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بلغ لي بعض الأخوان ما أدري عن جلال اللي في الخرج أو كذا، أنهم تكلموا مع بعض الجن وكذا، وأنهم قالوا هم كانوا يحضرون دروس سماحة الشيخ الشيخ بن باز رحمه الله، يحضرون الدروس و يستفيدون وأنه يحضر من قديم، هذا معروف. نعم. أحسن الله. وحدثنا في ذكر اللعق وعن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر اللقمة نحو حديثهما. وحدثني محمد بن حاتم وأبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث. قال وقال وإذا الثلاث الوسطى والسبابة والإبهام. نعم. قال وقال وإذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. وأمرنا أن نسلث القصعة قال فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. نعم يسلث الطعام فيها ويلعقها. الحكمة أنه قد تكون فيها البركة، قد تكون في الصحفة في الإناء أو فيما بقي من الطعام، قد تكون في اليد، يلعق الإناء ويلعق الأصابع. نعم النمع والزيادة وزيادة الخير، النمع وزيادة الخير والإمتاع. نعم نعم نعم. كيف سنة متبعة؟ السنة سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ويجب على الإنسان أن يعمل بسنة الرسول. كيف تتخير بين اثنين، سنة الرسول وسنة متبعة؟ سنة الرسول هي السنة المتبعة. نعم نعم. لا ظاهر السنة ليأكل بثلاث أصابع، يفعل هذا، يفعل هذا تشريع. نعم. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أيتهن البركة. وحدثني أبو بكر بن نافع قال حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي قال حدثنا حماد حدثنا حماد بهذا الإسناد غير أنه قال وليسلث أحدكم الصحفة وقال في أي طعامكم البركة أو يبارك لكم. حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة وتقاربا في اللفظ قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال كان رجل من الأنصار يقال له أبو شعيب وكان له غلام لحام فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف في وجهه الجوع فقال لغلامه ويحك اصنع لنا طعاما لخمسة نفر فإني أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة. قال فصنع ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه خامس خمسة واتبعهم رجل فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا اتبعنا فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. قال لا بل آذن له يا رسول الله. واللحام هو الذي يبيع اللحم والجزار، وفيه دليل على أن أنه لا بأس بالجزارة وأنها حرفة شريفة، بل كل الحرف كلها طيبة، الجزارة والنجارة والحدادة والتجارة. ينبغي المسلم أن يكون له في يده مهنة وصنعة يكسب منها حتى يعف نفسه ويعف أولاده، إلا الحرف غير الشريفة مثل الحجام، هذه حرفة رديئة دنيئة، ولهذا قال كسب الحجام خبيث يعني مكروه. وما عداه فإن الحرف ينبغي أن يكون له حرفة. وهذا الطعام، هذا الطعام محدد لخمسة أشخاص. دعا غلام أبو شعيب قال اصنع لي طعام لخمسة نفر فإني أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خمسة خمسة. فإذا كان الطعام محدد فلا ينبغي لأحد أن يأتي زيادة إلا بإذن، ولهذا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل لأن الطعام محدد خمسة. أما إذا كان طعامه محدد فلا بأس. ومثل الطعام المحدد الآن لبعض الفنادق اللي يحددونه بالكراسي محدد، هذا ما مثل سنة يأتي بأحد مع زيادة لأنه محدد، هذا كل واحد له كرسي. أما إذا كان غير محدد له صحن يستدير عليه الناس هذا غير محدد، يقبل الزيادة، يدخل واحد اثنين ثلاثة، لكن صار محدد هذا ينبغي أن نقتصر عليه. وفي دليل على أن الإنسان إذا دعي يدعى أخوه ثم تبعه بعض نفسه استأذن له فيقول معنا فلان إن أذنت له، وهو مخير بين أن يأذن له أو لا يأذن له، لأنه قد يكون في حرج له إذا أذن له، قد يكون طعام محدد ما له مكان، لكن يستحب له أن يأذن له إذا لم يكن هناك مانع ولا لم يترتب على هذا مفسدة. قد تدعو الحاجة إلى أنه لا يأذن له، قد يكون هذا الشخص مثلا قد يكون هؤلاء الذين يدعوا يريدون أن يتحدثوا بأمور خاصة ولا يريدون أن يكون معهم غيرهم، وقد يكون هذا الذي جاء إليهم من غير جنسهم فاسق مثلا، أو يأخذ أخبارهم إلى غيرهم، فلا يؤذن له في هذه الحالة، تدعو الحاجة إلى لا يؤذن له. فلهذا يستأذن من إذا جاء أحد لم يدعى يستأذن، فإن أذن له إلا رجع، وإذا تبع غيره يستأذن له. ولهذا تبع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل الباب إن هذا تبعنا، فإن أذنت له وإلا رجع، قال بل آذن له يا رسول الله. نعم. حسن الله عليك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن أبي معاوية وحدثنا. قد يكون هذا الشخص مثلا من الفساق الذي لا يليق، وهؤلاء من أهل العلم ومن أهل الخير، فلا يرضون أن يكون معهم ولا يقبلون أن يكون معهم في مجلسهم. نعم. أحسن الله عليك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن أبي معاوية وحدثناه نصر بن علي الجهضمي وأبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو أسامة حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة حاء وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان كلهم عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث جرير. قال نصر بن علي في روايته لهذا الحديث حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق بن سلمة قال حدثنا أبو مسعود الأنصاري وساق الحديث. وحدثني محمد بن عمرو بن جبلة بن أبي رواد قال حدثنا أبو الجواب قال حدثنا عمار وهو ابن رزيق عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا زهير قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بهذا الحديث. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن جارا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فارسيا كان طيب المرق فصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء يدعوه فقال وهذه لعائشة رضي الله عنها فقال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فعاد يدعوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه قال لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ثم عاد يدعوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه قال نعم في الثالثة فقاما يتدافعان حتى أتيا منزله. يعني يتبع أحدهم أثر الآخر، يعني عائشة تتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا في دليل على أنه لا بأس بالأكل الطيبات والتمتع بها من المرق والفاكهة واللحم وغيرها، فإن الطيبات قد أحلها الله والمسلم يتمتع بها، قال الله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات، قال سبحانه قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد هي الطيبات من الرزق، إنما الذي ينبغي الإنسان أن لا يسرف في المباحات وأن لا يتوسع، أما تناول الطيبات هذا ما أحله الله، وهذا امتناع الفارسي هذا من الإذن لعائشة له أسباب، والظاهر أن عائشة ما تكون معهم، تكون في داخل البيت، تكون مع أهله، مع الفارسي، الظاهر الفارسي له أهل، تكون عائشة مع أهله، والنبي صلى الله عليه وسلم والرجل والفارسي جميعا، قد يكون سبب امتناعه أن الطعام قليل وأنه ثم أتأمل في المرة الثانية والثالثة وأراد أن أزيد الطعام، لأنه إذا كان طعام النبي وحده قد يكون ليس هناك غيره والباقي يؤديه إلى زوجته إذا بقي، ثم تأمل بعد ذلك ورأى أن يدعو عائشة وتكون مع أهله وأن يزيد من الطعام، أو تعمل أن الطعام يكفي وأن الله ينزل فيه البركة، فلهذا أذن في المرة الثالثة. نعم. أحسن الله عليك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خلف بن خليفة عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو عمن كان أبي هريرة. نعم أبي هريرة. نعم. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقال ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال الجوع يا رسول الله. قال وأنا والذي نفسي بيدي لأخرجني الذي أخرجكما، قوموا. فقاموا معه فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت مرحبا وأهلا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين فلان؟ قالت ذهب يستعذب لنا من الماء. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. قال فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب، فقال كلوا من هذه، وأخذ المدية فقال له رسول الله صلى السكين. الله عليه وآله وسلم المدية السكين. نعم. إياك والحلوب. فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العتق وشربوا فلما وشربوا فلما انشبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي فلما شبعوا ورووا ورووا يضم الواو فلما انشبعوا ورووا لأنها ياعي، والياعي إذا أسند إلى ضم الجماعة يضم قبله، وروا رووا رضي رضوا. أما إذا كان معتل الآخر بالألف فنفتح ما قبله على ما عليه، مثل غزا غزوا ورمى رموا ودعا دعوا. أما إذا كان يائي يضم ما قبله إذا صدروا الجماعة، رضي رضوا روي رووا، ما يقال رووا رووا. نعم. فلما انشبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. نعم. وهذا فيه فوائد، فيها أن الله تعالى يبتلي الأخيار من الأنبياء والصالحين بالجوع والفقر، كما يبتلي أيضا بالمال والغنى، فالفقر والغنى مطيتان كما قال عمر لا مطيتان لا أبالي أيهما ركبت. والمسلم إذا افتقر وجاع تضرع إلى الله وصبر، وإذا شبع واغتنى شكر وحمد الله، هكذا المسلم يكون صابر عند البأساء الشدة، ويكون شاكر عند النعمة، ويكون مستغفر تائب عند الذنب، وهذه علامة السعادة عنوان السعادة. الإنسان يتقلب بين هذه الأحوال الثلاثة، إما في شدة فيحتاج إلى الصبر، وإما في سعة ورخاء يحتاج إلى الشكر، وإما في ذنب أصاب ذنبا يحتاج إلى التوبة. إذا كان الإنسان صابرا عند النعماء، صابرا عند البلاء، شاكرا عند النعماء، تائبا مستغفرا عند الذنب، فهذه علامة السعادة. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك الصحابة. وفيه أن الدنيا لا تساوي عند الله شيئا، ولو كانت تساوي عند الله شيئا لما سقى كافر منها شربة ماء. وفيه دليل على أن الدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من يحب. هذا رسول الله خير الناس وأفضل الناس أصابه الجوع والشدة. وكذلك أبو بكر في رواية أن أبا بكر وعمر أخرجهم الجوع، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أخرجه الجوع، فسأل فلما خرج وجدهما خارجين، قال ما الذي أخرجكما؟ قال يا رسول الله الجوع. فكشف كل واحد عن مؤتزره فإذا هو قد ربط على بطنه حجرا من الجوع، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن مؤتزره فإذا هو قد ربط حجرا أحدهما فوق الآخر من الجوع. ثم ذهب عليه الصلاة والسلام ثم ذهب إلى الأنصاري فلم يجده، وجد المرأة فقدمتهم المرأة. في دين العالم لا بأس أن تقدم المرأة الضيوف إذا لم يكون كريبة ولا شك، وبشرط لا يكون واحد، أما الواحد لا، لا واحد لا تدخل واحد، هذا خلوة، واحد يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل من الله إلا كان الشيطان ثالثهم. إذا كان المرأة ما عندها أحد ما تأذن الواحد يدخل، لكن إذا كانوا جماعة اثنين وثلاثة وليس لك شك ولا ريبة لا بأس مع الستر والتحجب. ولا زالت العرب المرأة تقدم الضيوف في البادية وفي غيرها، وفيه ترحيب بالضيقة مرحبا وأهلا، يعني أنتم نزلتم على الرحب وعلى السعة. وفيها أن النبي سأل عن صاحب البيت فقال ذهبت يستعذب لنا الباء، يعني يطلب ماء العذب، فيه أنه لا بأس باستعذاب الماء، وليس هذا من الترف، كل إنسان يطلب الماء الحلو العذب أو يشتري الطعام الطيب لا حرج في ذلك. وفيه أن يقدم للنبي صلى الله عليه وسلم عذقا فيه بسر وتمر ورطب منوع، ثلاثة أنواع بسر ورطب وتمر يابس. وفيها المبادرة تقديم إلى الضيف بتقديم ما تيسر ما يكون جاهزا، لأنه قد يحتاج للأكل فيقدم له ما تيسر، التمر والقهوة. وفيها أنه لا بأس بالذبح للضيف الشاة أو البعير على حسب ما يناسب الضيوف، وأن هذا من إكرام الضيوف، استحباب إكرام الضيوف. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، والضيافة واجبة في الحديث، الضيافة ثلاثة أيام، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزة يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام. وإذا لم يعطي حق الضيف جاز للضيف أن يأخذ حقه إذا لم ترتب على هذا مفسدة، كما جاء في الحديث أن القوم قالوا رسول الله ننزل على قوم فلا يضيفون، قال إذا نزلتم بقوم فلا يضيفون فخذوا حق الضيف، حق واجب في اليوم والليلة، ثم بعد مستحب في ثلاثة أيام، وما زاد على ذلك فهو فضل. وهي أنه ينبغي الإنسان أن يختار للضيف ما لا يضر به بماله. ولهذا لما أخذ المدة قال إياك والحلوب، الحلوب اللي فيها حليب هذه لا تذبح، تترك لأهل البيت، قال إياك والحلوب، يعني تجتنب الحلوب التي تحلب منها اللبن وتستفيدون منها. وفيه الحمد لله عند تجدد النعم واندفاع النقم، لما جاء الأنصاري وجد النبي صلى الله عليه وسلم بكر وعمر قال الحمد لله ما كان أحد أكرم أضيافا منا. وفيه أن الإنسان يسأل عن النعيم، لما أكلوا وشربوا وأكلوا من الرطب والوسر واللحم قال النبي صلى الله عليه وسلم لتسألن عن هذا النعيم، لتسألن عن شكر هذه النعمة، والإنسان يسأل عن شكر النعمة. قيل أن هذا سؤال تعداد النعم وإظهار المنة، وليس سؤال محاسبة، وليس سؤال تعذيب ومحاسبة، ولكنه سؤال تعداد وامتنان. فإذا كان الإنسان أدى شكر النعمة فليس عليه شيء، لأن يعني استعملها في طاعة الله وفي مرض الله وحمد الله ونسبها إلى الله، نسب النعمة إلى الله وعظم الله في قلبه ونسب النعمة إلى الله واستعملها في مرضات الله أدى الشكر. شكر النعمة يكون بتعظيم الله وإجلاله ونسبة النعمة وإضافتها إلى الله عز وجل واستعمالها في مرض الله ومحبته. نعم. أحسن الله عليك. وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو هشام يعني المغيرة بن سلمة قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا يزيد قال حدثنا أبو حازم قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول بين أبو بكر قاعد ومعه عمر إذا أتاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما أقعدكما هاهنا؟ قال أخرجنا الجوع من بيوتنا والذي بعثك بالحق. ثم ذكر نحو حديث خلف بن خليفة. نعم. وفيه أنه لا بأس بالحلف لتأكيد المقام، قال والذي بعثك بالحق، كذلك النبي حلف قال والذي نفس بيده ما أخرجني الذي أخرجكما، في إثبات النفس لله عز وجل وأن الله نفسا. قال تعالى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، قال تعالى وحذركم الله نفسه، في إثبات اليد لله والذي نفس بيده، وقال سبحانه تبارك الذي بيده الملك. وكثيرا ما يحلف على سبيل قوله والذي نفسي بيده لتأكيد المقام. قال عمر كذلك قال والذي بعثك بالحق فالله تعالى هو الذي بعث نبيه بالحق. نعم. أحسن الله عليك. حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثني الضحاك بن مخلد من رقعة عارض لي بها ثم قراه علي قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان قال حدثنا سعيد بن ميناء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يقول. نعم، ضيف لي خارج البلد الغالب، وقد يكون داخل البلد قد يكون محتاج. الأصل أنه اللي يقدم خارج البلد، هذا هو الأصل، لأن يعني في البلد غالب يكون له أهل، يكون عنده أحد، وعنده في البلد مع عنده أهله وعنده بيته يرجع إلى بيته. لكن الضيف الذي يأتي من خارج البلد ليس له معه أهل ولا ضيف. نعم نعم. لا، ما يمنع، ليس كل الناس يستطيع هذا الفنادق أو الفنادق، لكن المدن الآن ضاعت فيها كثير من السنة والأدب. نعم، صار كثير من الناس ما يعرف السنة الآن. لو جاء ضيف إنسان قال ماذا تريد؟ اذهب شوف المطاعم عندك. نعم، لكن في البادية وفي القرى معروف، لا تزال السنة ظاهرة. نعم، الله أعلم. سم. لا، هذا يجوز، هذا يأكل وصل من عدم. فق الله جميع طاعته ورزق الله جميعنا.